هتساوي وتقول حا وأصل وتاء، طيب هيحول بينك وبين قلبك ولا تستطيع، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أظن احنا تعرضنا لهذا الكلام وبيناه والحمد لله رب العالمين. يتبقى بقى كلام ابن القيم في التوكل، له كلام طبعا ايه عظيم جدا في التوكل، و يعني انا لما ابدا به قلت ناخذه بعد ان ننتهي من الكلام اللي احنا قلناه وبينته. انا اظن ان ما فيش حد في الناس استمع الينا ثم لم يفهم مساله العجز دي، الوكل، الوكل، وكل، التوكل، الضعيف والعاجز، الوكال، الضعف والعجز والبطء والبلاء. ده احنا بينا الكلام ده خالص، ازاي ان جميع الاسباب محتاجه لربنا، عاجزه، فقيره بالذات الى الله عز وجل من ناحيتين، من ناحيه الربوبيه ومن ناحيه الالهيه، كما انت ايضا فقير الى الله عز وجل، انتم الفقراء الى الله. الله يبقى الفقير الى الرب والى الاله. فقير الى الرب اللي بيخلقك ويرزقك ويدبر امرك ويعطي لك المال ويعطي لك الصحه، ده الى الرب. وفقير الى من تالهه عشان روحك تتغذى وقلبك يحيا حياه طيبه. ما فيش حل غير التاله لاله الحق، واله الحق هو الله عز وجل. يبقى انت فقير بالذات اليه. كذلك جميع الاسباب فقيره من الله عز وجل، انها تسبح بحمد الله الى الهيته. جميع الأشياء، جميع الأشياء، وارجعوا إلى شرحنا لقوله تعالى: وله المثل الأعلى في سماء الأرض، عندما تعرضنا لاسمه تعالى لأسمائه العلي الأعلى المتعال. كل الناس بتنسى أو تهمل بقى، ده مش تقصير مننا. المثل الأعلى يمكن أخذ قرابة الساعة في البيان، له المثل الأعلى في السماوات والأرض، مش بس الإنسان والجن والملائكة، لا لا لا، أو الحيوانات أو الطير أو الوحش، كل شيء خلقه الله عز وجل فقير بالذات إلى الله، من ناحية أنه لابد أن يألهه وأن يعبده، ولا بد أن أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يتم سببيته. هي دي إيه؟ يبقى فقر الأسباب بالذات لا تكون إلا كذلك إلى الله من جهتين. طيب، طالما الأسباب فقيرة إلى الله سبحانه وتعالى، عشان تحدث الأثر أو عشان تحدث المسبب، من هنا جه التوكل، ومن هنا جه اسمه تعالى الوكيل، إنه خلق جميع الأسباب عاجزة عن إحداث الأثر. جميع الأسباب عاجزة عن إحداث المسبب بتاعها. طب إيه الحل؟ ما هو الوكيل هو حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، تخاف من إيه؟ ولا يغفل، ولا يغفل. انت بتستكثر على ربنا ان يكون متابعا ورقيبا وسميعا عليما لكل مثقال ذره ولكل الكترون في الكون. ده جهل بقى، انت تستكثر على الله ذلك؟ حاشا لله سبحانه وتعالى. بل قلوب العباد، شوف كم مليار، الهدايه والضلال، الهدايه والضلال، كل ده ايه؟ من الله سبحانه وتعالى في كل لحظه كما يشاء هو. فإياك إياك أن تستكثر ذلك على الله. استكثر على الله إيه؟ فكل سبب في الكون، كل خلية نباتية عشان تشتغل وتشترك في تكوين الثمرة بتاعة الفاكهة دي أو البقوليات ديت أو إطعام الحيوانات ديت، جميع ما في الكون، السحاب اللي هينزل مية، السحاب هيتكون إزاي، كل ده أسباب. وبتدرس بقى في المدارس والجامعات واهل التخصص واهل الذكر في الموضوعات دي، تدرس اسباب ومسببات، اسباب ومسببات. جميع الاسباب دي عشان تعمل مسبب محتاجه لربنا، فقيره بالذات الله عز وجل. نحن والملائكه والجن والطير والوحش، كل ما في سطح الارض اعجز من ان ينجز شيئا لم يشاه الله. يبقى الأسباب عاجزة عن إحداث المسبب إلا أن يشاء الله عز وجل، ما هو وكيل عليها، على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. يبقى احنا نفتكر اهو الإطار العام ده، عجز جميع الأسباب عن تحقيق الأثر أو تحقيق المسبب اللي احنا عايزينه. طب نعمل إيه؟ لازم تجمع، تاخد بالسبب احرص على منفعته، وتعمل ايه؟ وتتوكل على الله، تظهر عجزك له ايه؟ وتسأله ان يهبك كذا، يهبك كذا، يعطيك كذا. لازم تجمع بين الاثنين. والحديث اكثرنا من قوله، لان الناس في حاجه اليه. وحديث ابي هريره احرص على المنفعه، الثانيه استعن بالله، الثالثه ولا تعجز. لازم تجمع بين الاثنين. الاسباب اشتغل في الاسباب، خذ بالاسباب، احرص على المنفعه. واعظم طبعا اللي بينفع الطاعه، احرص على ما ينفعك. وبرضه لو ينفعك في صحتك، في المال، في العيال، في كل ده اسباب. بس من غير استعانه بالله لن يكون الا ما شاء الله عز وجل. فلو استعنت بالله، واحنا بنتكلم على العبادات اساسا والدين عشان ننصر الدين، لو استعنت به عز وجل استعانه حقه، تبص تلاقيك اعانك الله ومكنك وترقيت في مدارج الكمال البشري. إنما واقفين محلك سر، لأن الاستعانة مضروبة كما يقال، ومدخولة، والتوكل مضروب ومدخول ومغشوش، لأن العجز ده مش مستقر في القلوب. أنت عندك الأسباب بتاعتك، قلبك مركون لها وراكن إليها وملتفت إليها وساكن إليها ومطمئن أو كده بيها. طب ما هو ده ما فيش توكل. ومن هنا بقى هناخد كلام ابن القيم في الافراد اللي بيتكون منها التوكل. ما تتلخبطش، انا قلت لك التوكل ايه؟ اعتقادك لعجزك وعجز جميع الاسباب عن احداث شيء لم يشاءه الله. ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن. هو انت لما بتقول انا بكره هسافر، غدا ساسافر، اذا لم تستثني، اذا لم تقل ما شاء ان شاء الله، يبقى هنا في خلل كبير. ولا تقولن لشيء ان فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. طب يعني ايه ان شاء الله؟ يعني عارف انا قلت ده كله يلزمك ان تستحضره. هنا بتقول انا رايح بكره اسافر، اما تقول ان شاء الله مش كلام باللسان، مش ده اللي بيرضي ربنا. ان تقول ان شاء الله القول التام اللي باللسان ومعه ايه؟ تواطؤ من القلب. قلب عارف يعني ايه ان شاء الله. لأن أنت فلوسك اللي هتسافر بيه، سيارتك اللي هتسافر بيه، الرفقة اللي معاك اللي هتسافر معاهم، جميع الأسباب بتاعتك ديت أعجز من أن تتم لك سفرا. أدي معنى إن شاء الله، لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أقل خلل في أي سبب هو وقفت. باقي الأسباب نفسها مش هتؤدي المسبب إلا. يبقى لما تقول إن شاء الله لازم تكون فاكر الكلام ده. اللي انا بقول ده مش طرف علمي ولا معلومات تتساب كده تضيع في الهوى، ستسال عنها يوم القيامه. ما تقول افعل كذا ان شاء الله، تضع في بالك يعني ايه ان شاء الله. يعني ايه ان شاء الله؟ تبقى عارف ان الاسباب عاجزه، اسبابك المتاحه ديت تبقى عارف انها عاجزه. لازم تقول ان شاء الله بالمعنى ده. فلو ربنا شاء هعمل، ما شاء شيء مش هعمل. طيب ابن القيم بقى بيقول التوكل ده حال قلب، ما هو فعل عمل القلب كما قال احمد وغيره. توكل عمل القلب. تعرف القلب فيه ايه؟ شيئين. قلبك ده فيه شيئين. اول اعتبرهم غرفتين. الغرفه الاولى المعلومات والتصور، اشياء نصورها ازاي، والتفكر والتدبر، كل ده الغرفه الاولى. التذكر والتفكر والعلم والتصور. طب الغرفه الثانيه أعمال القلب بقى، الحب والبغض، الانقياد والمنازعة، الاستسلام من عدمه، الخوف والرجاء. ده كل بقى دي ايه؟ بتبقى ايه؟ بتبقى حاجات كده راجعة لمين؟ راجعة للعلم. تحطت في قلبك معلومات كأسباب فأثمرت لك ايه؟ الخشية، الرغبة، الخوف، الرجاء، الإخبات، التوكل، الاستعانة. كل ده جه منين؟ عمل في القلب. فالتوكل من عمل القلب، له عمل اللسان وله عمل الجوارح. إنما التوكل حال في القلب، مش علم القلب، لا، عمل القلب. بس عشان تعمل التوكل صح لازم تحصل العلم اللي أنا قلته لك ده. هو ده أنا بتعب فيه عشان الناس تتعلم

يوم عن عمر رضي الله عنه اذا الهمت الدعاء ضمنت الاجابه. طبعا دعاء جه كده فايبه تعرف الاجابه معاه. يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنه مما تعدون. يبقى دي اسمها الاسباب والمسببات. مش تقول انا هدعو ليه؟ ما اذا كان قدر حاجه هتيجي، ما هو بيقدر الشيء ويقدر معه سببه. يقدر الاشياء ويقدر معها اسبابها. زي التوكل يقدر كده انك هتعلم وتصيب حفظا في القران وعلما بالسنه وتوكلت على الله في ذلك. طب ما هو ده جعل التوكل سببا. التوكل سبب في انك تحفظ، سببك في انك تقيم الليل، كل ده التوكل اسباب. اعظم واقوى الاسباب هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. اظهار العجز، مش هنشرح التوكل تاني بقى، الحمد لله شرحناه. فهنا مساله الاسباب والمسببات دي نمره 2، ودي هامه جدا في مساله الايه؟ التوكل، اللي هو بيتكون من 8 امور. فالامر الاول معرفه بالله، الامر الثاني اثبات في الاسباب والمسببات. في ناس تقول لك الله انا مش هعمل اسباب، وقلت لك ده معتوه، ده عقله ضايع. ايه مش هتسعى يعني وتقول لك الرزق هيجي لي؟ يجي لك ازاي وانت قاعد يعني؟ هو ربنا امرك بالاسباب، انك تاخذ بالاسباب. انت اللي قاعد تنتحر. خذ بالاسباب واسعى ومعه التوكل، انت واسبابك اعجز من ان تحصل شيئا لم يشاه الوكيل. هو على كل شيء وكيل، وهو حي لا يموت. ولا بيغفل عن اي انسان. يغفل ازاي بس؟ اذا كان بيخلق فعلك، احاسيسك بيخلقها، بل مقدرها وكاتبها قبل ما يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. انت هتستكثر ده على ربنا؟ مش عارف تتصور ان ربنا عنده القدره؟ لا، احنا اشترطنا بقى من القايمه والحال الاولى ايه؟ معرفه بالله عز وجل. طيب نمره 2 اثبات في الاسباب والمسببات. له كلام ابن القيم، يعني مثلا يقول لك قضى بدخول الجنه، فين اسبابها؟ العمل الصالح. انت تفتكر ان العمل ده الجنه تعوضه يعني؟ يعني انت بتدخل جنة كده عوضا عن العمل يعني؟ زي ان انا اشتغلت عند فلان ب10 جنيه في اليوم ولا ب100 جنيه في اليوم، يبقى كده ده خلاص ده عوض. تعبت في كذا يعني اضاع انفقت وقتا عنده كذا فاخذت اجرا كذا. طب ده يعني ما عوض. انما الجنة عوض؟ ابدا. لا يدخل احدكم الجنة بعمله، ولا النبي عليه الصلاه والسلام، الا ان يتغمده الله برحمه منه وفضل. لكن اسباب بقى، يبقى الجنه مش عوض، انما ايه؟ لها اسباب. ايه الاسباب؟ العمل الصالح. ان عملت العمل الصالح دخلت الجنه. وان لم تعمل العمل الصالح انت بقى في مشيئه الله عز وجل. بس بشرط تكون من الموحدين. يعني تكون بتشهد شهادتين وبتصلي. هو ده الامر بقى. ممكن بس تخرج اهل القبضه تكون قعدت لك كم مليون ولا كم مليار ولا كم الف سنه الله اعلم. يبقى العمل سبب لدخول الجنه، سبب. لكن مش ان العمل العوض عنه هو الجنه، لا، ده سبب بس. بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون، سبب بقى، السببيه مش بقى العوض. خلي بالك. يبقى اذا كان الجنه ايضا تاخد الجنه ازاي؟ بالعمل. طب الحبوب بتزرع الحبه في الارض تدي لك الثمار، والحبوب دي سبب، والارض سبب، والري سبب، والحرث سبب، واختلاع الحشائش والحاجات النباتات الضاره وبتاع، والدغل ده سبب، كل ده سبب. انما الثمر ايه؟ ده مسبب، وكله بما شاء الله عز وجل. اثبات في الاسباب والمسببات. واحد مثلا عايز يحج، هحج سنة إن شاء الله، كويس. هتعمل إيه بقى؟ ما بيعملش حاجة. ده معتوه، تحج عن إيه؟ فين أسباب؟ طب فكر حتى بس هتحج إزاي؟ يعني ما ركبتش ولا سافرت ولا ركبت الطريق ولا سلكت الأسباب ولا أخذت الأسباب، طب هتحج إزاي يعني؟ هتحج إزاي؟ يبقى لابد من الأسباب عشان تطلع الحج. يبقى هون ده نمرة 2 إثبات في الأسباب والمسببات. يعني اللي هينكر الاسباب زي زمان يقول لك انا ما امشي في الجبل كده، في الجبل الصحراء كده وضامن رزقي. طب ما انت بتمشي اهو، انت مشيت،